المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة هو اللقاء الرابع والثلاثون بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع الحديث الثاني والثلاثين من أحاديث الفتن. ولسه حضرات في الباب اللي احنا بدأنا فيه في اللقاء الماضي، والباب اللي احنا بدأنا فيه في اللقاء الماضي كانت رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه ألبس سواران من ذهب في يديه، والسوار كما تعلمون حلقة من ذهب، وهو من لبس النساء، من زينة وحلي النساء، ووضع أحدهما في يده اليمنى والآخر في يده اليسرى، فكرهاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقطعهما، ثم أذن له فإيه؟ فنفخهما فطارا. ففسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بحضرات بكذابين، الأولاني اللي هو الأسود العنسي بصنعاء، صنعاء دي فين؟ في اليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة. وطبعا يعني أنا أخطأت في الدرس اللي فات وقلت يا حضرات إن اليمامة التبست مع إيه؟ مع المنامة اللي هي في البحرين، قلت في البحرين، وده طبعا خطأ. والصواب إن اليمامة من أقاليم نجد، ونجد دي قرب اليمن برضه، قرب اليمن، وهي الآن من بلاد المملكة العربية السعودية، خلي بالكم معايا. فهما صنعاء واليمامة كانوا قريبين من بعض، وظهر الأسود العنسي في صنعاء ومسيلمة في اليمامة، وهذان البلدان كان قد دخل في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار للإسلام كالذراعين. شوف انت ذراعتك الاثنين، انت من غيرهم لا تعرف تروح ولا تيجي، يعني كانوا ايه؟ صار قوة عظيمة للإسلام والمسلمين. وظهر هذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخهما فيه فطار. وظهر من هذا الطيران أن أمرهما سيزول وسينقطع، لأنهما مش هيثبتوا كما قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. تكلمنا عن الأسود العنسي وأن هو قتل في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو حي، قيل وهو حي جاءه خبر قتله وهو حي، وقيل مات أو لم يأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مات ولم يسمع بخبر موت الأسود العنسي، على اختلاف بين العلماء، فالله أعلى وأعلم. أما مسيلمة هذا اللعين الملعون فقد كان دجالا كبيرا، وكان من كبار بني حنيفة هذا الرجل، واسمه مسيلمة ابن ثمامة الحنفي من بني حنيفة، وكان يلقب في قومه بالرحمن، كانوا يلقبونه بإيه؟ برحمن اليمامة، وكان له شأن كبير ومنزلة عظيمة، كان من كبار قومه. ولما ادعى النبوة لقب بمسيلمة الكذاب، يعني لم يلقب بالكذاب إلا بعد أن ادعى النبوة. وطبعا عاش هذا الملعون ما يقرب من 150 سنة، من 150 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شركم من طال عمره وإيه وساء عمله. وطبعا كل أهل الباطل اعلموا هذا علم اليقين، كل أهل الباطل يتعلمون السحر والدجل. الأسود العنسي كان يتعلم السحر والدجل، وكان معاه سحرة، وهذا تعلم شيئا من السحر والشعوذة والخداع والخدع، وكان يخدع الناس. وكبار أهل الباطل من النصارى ومن اليهود إن لهم علاقة بالسحر والشعوذة، وأيضا بعض كبار الطرق أيضا يتعلمون السحر والشعوذة، ولهم اتصال بالجن ليوهموا الناس بإيه؟ بالكرامات، عشان يقول لك أي كرامة، لا يا عم ده هو غالبهم، إلا من جاء الأمر عفويا، لأن الكرامة دي مش أنا أقول لك إيه تعال موريك الكرامة بتاعتي والشيخ بين كرامة، لا، ده الولي ده بيبقى باصص لنفسه أنه هو راجل أفقر خلق الله في الكون، ولا يدعي لنفسه شيء، إنما اللي يقول لك تعال موريك كراماتي اعرف أنه هو كرامات من الشياطين، لهم تعامل مع الجن والشيطان يساعدونهم. وحاول معارضة القرآن بكلام ساذج لما ادعى النبوة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاول بقى هو ايه يقول تم انا بينزل عليها القرآن برضك، وقعد يجيب كلام عبيط كده انتوا عارفينه، يعني ايه بالتأكيد سمعتوا عنه، يعني ملوش لازمة ان احنا نقول. وتزوج بسجاح التي ادعت النبوة، امرأة برضك مهووسة زيه كده بتحب الشهرة، اسمها سجاح، ادعت النبوة هي الأخرى، وقالت له سمعني يا مسيلمة كده القرآن اللي عندك، وريني يا ابني كده القرآن اللي نزل عليه، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قعد يقول لها بقى شوية هبل كده، فانبسطت منه قوي وقالت له فعلا انت رسول من عند الله، وأمنت به وتزوجته. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بجيب لك بس حاجة كده مختصرة يعني بسيطة عشان ندخل على أحاديث النبي محمد، واللي عاوز يقرأ عن مسيلمة الكذاب يقرأ بقى، احنا يعني ناقصين كذابين، ما كذابين قطره قوي، هنقرأ عن ايه وعن مين ولا عن مين، ده هي بقى ثلاث ارباعها كذابين، ما صلى على الحبيب محمد، صحصح معايا وفوق، فالعملية مش ناقصة يعني ان احنا نتكلم عن الكذابين. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة وطلب منه النبوة من بعده، يعني قال له يا محمد أنا جاي لك أهوت وهتفق معاك بس إنني هدخل الإسلام وأبقى تابع لك، بس توصي بالنبوة لي لما تموت، مين اللي هيستلم النبوة من بعده؟ مسيلمة. فطبعا انتوا عارفين رد النبي محمد، هنجيبه لكم في الحديث دلوقتي، في الحديث اللي في مسند احمد والشيخين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الى اليمامة واشتد خطر مسيلمة في زمن الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. خلي بالكم معاي، يبقى الأسود مات في زمن النبي وتبقى من؟ مسيلمة. اشتد خطر مسيلمة في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي، وازداد عدد المرتدين. ازداد عدد ايه؟ المرتدين. وانتم عارفين حروب الردة التي قادها الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أخضع الجزيرة العربية للإسلام مرة أخرى، لأن الإسلام. ولذلك هم شوف العلمانيين والمنافقين هيتهبلوا من اللي عمله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول لك هو ماله يا جدع؟ إبراهيم عيسى بيقول كده، يقول لك هو ماله ويعمل كده ليه؟ ويقاتلهم ليه؟ ما يسيبهم بحريتهم. انظر إلى هؤلاء الزنادقة الفساق الفجار الذين يريدون يبغونها عوجا، يبغونها عوجا، ويريد أن يفسد الناس وأن يكفر الناس وأن يرتد الناس وأن تمتلئ الأرض بالكفر والإلحاد والفساد. وما حدث كل هذا إلا بسبب التهاون مع أهل الباطل وادعاء الحريات المزيفة الباطلة. المهم، فبعث أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، سيدنا عكرمة رضي الله عنه، وأرسل له جيشا آخر بقيادة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقاتلوا مسيلمة لعنة الله عليه حتى قتله الله عز وجل على يد ايه؟ وحشي. وحشي اللي هو قاتل سيدنا حمزة رضي الله عن صحابة النبي محمد. بعد أن تدنست يده بقتل سيدنا حمزة، شرف الله يده بأن قتل عدوا من أعداء الله تبارك وتعالى، وهو من؟ وهو مسيلمة. تعالوا بقى الحديث رقم 32، روى الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب جاب بعضه وجه المدينة لمين؟ لسيدنا النبي. جاي بقى يقول له يا محمد أنا دخلت الإسلام، بيعلن ظاهرا. كم من مدع يدعي، ولكن اعلم أن الأيام ستثبت الحقائق، وأن كل شيء سيظهر ويتجلى وينكشف. لن يظل المخادع مخادعا كثيرا، بل إن الله سيظهر ما في قلوب الخلق وما في نفوس الناس، وسيظهر الصادق من الكاذب. والمؤمن من المنافق، والولي القريب الحبيب لهذا الدين من الدعي العدو الخبيث لدين الله تبارك وتعالى. فانت خلي بالك، أنت تتعامل مع الله، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه إيه؟ إنه عليم بذات الصدور. إن كنت ماشي مع الدين على المصلحة هتنكشف، إن كنت بتعبد ربنا عشان بيديك هتنكشف، أما إن كنت تعبد الله حقا من أجل جلاله وعظمته وسلطانه لأنه مستحق للعبادة بحق فسيظهر أمره. فإن الله تبارك وتعالى لا يترك الناس حتى يمتحنه، ومن أجل هذا أتى بهم إلى الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي ليمتحنكم وليختبركم. إن كنت من الجماعة اللي هم ربنا قال عليهم ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هتنكشف أنت بتعبد ربنا للمصلحة، تعبد ربنا للمصلحة، تعبد ربنا على طرف من الدين، طول ما الخير جاي لك، وطول ما الطريق ممهد، وطول ما الطريق سهل وجميل، ده حلو قوي، طريق ربنا حلو قوي، ده جميل. ولو شوكة دخلت في رجليك بس، لا يا عم، الباب اللي يجي لك منه الريح شد واستريح، ملناش دعوة بالطريق ده، طريق ربنا بلا غيره. أهم حاجة ناكل عيش، صليت على الحبيب محمد، لا ستظهر. إن طريق الله تبارك وتعالى ليس مفروشا بالورود، إن طريق الله عز وجل ليس ممهدا للسير، فيه عقبات، فيه متاعب، فيه آلام. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم إيه؟ البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أنتم مفكرين أن أنتم هتعيشوا كده بدون ما تمتحنوا في الله؟ أبدا والله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هيطلع اللي جواك، اللي في قلبك هيطلع. اوعى تمس، اوعى تدد، انت لا تتعامل مع البشر، انت لا تتعامل مع الناس، انت لا تتعامل مع اجهزه حساسه، انت لا تتعامل مع الرادار، انما تتعامل مع الجبار، تتعامل مع المصور، تتعامل مع السميع البصير، تتعامل مع الحكيم الخبير، تتعامل مع العزيز الحكيم، تتعامل مع من بيده ملكوت السماوات والأرض، تتعامل مع من أحاط بكل شيء علما، ومن أحصى كل شيء عددا، ومن يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم بكل شيء ويهيمن على كل شيء ويقدر على كل شيء ويفعل ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. الملك كله في قبضة السيد، الجن والإنس والطير والملائكة والسماوات والأرض والعرش وحملة العرش وكل شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى. فطبعا صليت على الحبيب محمد، خلي بالك معاي، جه للنبي يدعي أنه إيه دخل إيه دخل في الإسلام، فجعل يقول، جه للنبي بقى وجاي يقول للنبي إيه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك وركز معايا عشان نخلص أحاديث الباب دي، احنا معنا الحديث 32 و33. فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. أهو هتبان هتبان هتنكشف هتنكشف، خليك صادق مع نفسك، خليك صريح، هتنكشف. إن كنت بتاع مصلحة هتنكشف، إن كنت ماشي في طريق ربنا عشان البيزنس هتنكشف، عشان شهرة هتنكشف، عشان مناصب ودنيا هتنكشف، عشان متاع دائم هتنكشف. الله لا يحب له شركاء. الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي الرواية: فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فهو بيقول إيه؟ إن محمد وصى بالأمر من بعده بالنبوة، يعني أنا هتبعه. وقدمها في بشر كثير من قومه. قدم إيه بقى؟ جه المدينة، ما تصلوا على الحبيب. جه المدينة ومعاه وفد كبير قوي قوي من أنصاره وأتباعه، هلم وهص، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. العملية مش هيصة ولا كثرة ولا عدد، رجال الله قليلون، المخلصون قليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت ابن قيس ابن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله قطعة من جريد. ركز أهو معايا، اصحى ما تقعدش شارد ولا تايه. النبي كان في ايده قطعة من ايه؟ من جريد، حتة جريدة في ايده، ايه؟ حتة جريدة مش حتة دهب. في يده قطعة من، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال، هو قال للنبي إيه بقى؟ قال للنبي إيه؟ قال: إن عهدت إلي بالنبوة من بعدك اتبعت. كان ممكن النبي يقول إيه؟ على مبدأ الرأصين، على مبدأ خطوهات، على مبدأ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، على مبدأ بتوع المصالح والمفاسد، على مبدأ اللي بيقول نقعد مع العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين والملوخيين واللي واللي واللي، ونمشي حالنا مع الجميع عشان نكسب الناس ونلم الناس حوالينا ونعمل هيصة ونعمل جمهور ونتنازل عن شيء من الحق عشان هم يقربوا. فماذا قال رسول الله؟ ركز قوي، شوف سيدك النبي، شوف النبي ميع، النبي داهن، النبي تنازل، النبي أقر على الباطل، النبي وافقه، النبي قعد مع أهل الباطل وأهل الفساد والإجرام أبدا. ماذا قال رسول الله؟ اسمع بقى المبدأ وتعلم من سيدنا النبي محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: لو سألتني، خلي بالك عشان الجملة دي تبقى مبدأ عندك، لما يجي واحد علماني واحد ليبرالي عاوز يخليك تميع الدين، والله قال للنبي محمد: واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ ما قالش عن ما أنزل الله إليه، قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، عن بعض. نحن لا نتنازل عن حرف واحد، لا نتنازل عن كلمة من كتاب الله ولا من كلام النبي. الدين كله والوحي كله والنور كله لا نتنازل عن شيء، لأنه ليس من حقنا أن نتنازل. هو احنا مين عشان نتنازل؟ احنا مين عشان نغير؟ احنا مين عشان نبدل؟ احنا مين عشان نرضي الكفر؟ احنا مين عشان نداهن المنافقين؟ هو احنا تخصصنا ان احنا نتنازل؟ نحن عبيد للسيد، وما على العبد الا ان يقول لسيده سمعنا، ها سمعنا وطعنا. ان واحد يقول لك ايه يا عم، بسطها شوي، دلعها شوي، هشتك الدين شوي، خلي الدين كده، دين هشتكك، دين سبور، دين مدر، دلعه يعني، خلي الحرام حلال، ميعه شويه عشان نرضي اليهود ونرضي النصارى ونرضي العلمانيين ونرضي الليبراليين ونرضي المنافقين ونلم اللمه وكل ايه يرضى عنه. لا، هذا ليس دينا. الله حذر النبي من ذلك فقال واحذرهم ان يفتنوه فتنة كبيرة عن بعض ما أنزل الله إليه. كون إنك تتنازل عن شيء من الدين دي إيه؟ أعظم إيه؟ أعظم فتنة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، أعظم فتنة. ده إحنا دلوقتي بيتنازلوا عن الثوابت، إحنا دلوقتي بيغيروا أصول الملة، إحنا دلوقتي بيجيبوا دين جديد، يغيرون أصول الشريعة ويغيرون مبادئ العقيدة ويغيرون أصول الملة من أجل إرضاء كل أهل الكفر وكل أهل النفاق في الأرض، ولن يرضوا عنهم، لأن الله قال ولن ترضى عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ناس حب يرضوا اليهود ويرضوا النصارى ومش يرضوا عنك، وناس حبت تعمل تقارب مع الشيعة، وفي ناس دوم على أفاهم وشيعوا السنة، الشيعة شيعوا السنة. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتلعب؟ انت بتهرج؟ دي عقائد، دي أصول ملة، ده دين لا يقبل التغيير. الصحابة ضحوا بدمائهم وأموالهم وأرضهم وكل وبكل ما يملكون من أجل أصول الملة، ما غيروا ولا بدلوا ولا حرفوا. ثم تأتي أنت وتريد أن ترضي البشر؟ والله ستغير دينك ولن يرضى عنك البشر، لن يرضى عنك الله ولن يرضى عنك البشر. صلى على الحبيب محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني، كان النبي ماسك ايه قطعة جريد، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ده هو بيسأله النبوة، فالنبي قال له ايه؟ ده مش النبوة، نبوة ايه ابو نبوة؟ ده انت لو طلبت مني حتة الجريدة ده مش هديها لك، اي اننا لن نقبل الدنية في ديننا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم، نحن الأعزة، نحن الكرام، نحن الأعزة، نحن الكرام بدين الله، نحن لا نعيش في ملك أحد ولا في أرض أحد ولا في سلطان أحد، إنما نعيش في ملك الواحد الأحد وفي سلطان الإله الذي نعبده. لا فضل لأحد من الخلق عليه، فالفضل والعطاء والمنة لسيد الكون ورب العالمين، بس كده هو اللي فضله علينا. يبقى نجامل حد ليه؟ هو سيدنا ربنا حبيبنا وإلهنا عظيمنا وكبيرنا، السماوات سماواته والأرض أرضه والزرع زرعه والضرع ضرعه والملك ملكه والطعام والشراب شرابه، لا نعيش في ملك أحد ولا فضل لأحد عليه، إنما الفضل كله للسيد الكبير. فلمن يجامل في دين الله عز وجل؟ اتعلم من النبي محمد، تعلم العزة من النبي. قال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. أنت بتطلب مني النبوة؟ أغير دين؟ أغير ملة؟ تقول على الكفار ده مسلمين عشان ترضي الكفار وتبطل القرآن؟ لا، ده لو حتة جريد مش الدهال. أنت فهمت حاجة؟ وصلت الرسالة؟ على الله وحد الله. وبعدين قال له ايه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين قال له جملة بقى جميلة قوي. يبقى نتعلم هنا درس عظيم، ان المؤمن لا يتنازل. ان المؤمن ايه؟ لا يتنازل، لا يميل، لا يرقص على الدين، لا يضيع، لا يرضي أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الباطل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا. تقول لنا هبسط الإسلام ودلعه وميعه وشخلعه عشان الناس تدخل في الإسلام ويعجبهم؟ مش عايزين يعجبهم. لإما يعجبهم الإسلام كما نزل على قلب النبي وكما أراده الله، وإما فلا نريده. من رضي بالله ربا فليرضى بقرآنه، فليرضى بسنة نبيه. يا حضرات، مش من تخصصك إن أنت تحل الحرام أو تغير الدين عشان ترضي البشرية وتدخلهم الإسلام. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله إيه؟ ولكن الله إيه؟ يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فمش بإيديك، أنت ممكن تغير الدين وبرضك ما ربنا ما يهديهمش. فانت خلي الدين زي ما هو، واللي ربنا رايد هدايته هيدي. ماشي يا حضرات؟ وبعدين قال له ايه النبي؟ قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن تعدو امر. خلي بالك بقى من الجمله الثانيه دي، بعد ما علمنا ان احنا ما نغيرش، قال له ايه بقى؟ ولن تعدو امر الله فيك. احنا نخلص الروايه دي بس، ونخلي بقى الحديث رقم 33 للقاء الخارج عشان ما نطولش اكتر من كده. ماشي يا حضرات؟ لان احنا لينا وقت محدد ما بنزودش عليه. شو كده خلصنا برضك ولا؟ طيب، صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنخلص الروايه دي على طول في دقيقتين اتنين. يبقى قال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني لن غير ولا نبدل. قال له: ولن تعدو أمر الله فيه، يعني لن تستطيع أن تتجاوز ما قدره الله لك. لن تستطيع أن تتجاوز ما قدره الله لك. فمهما بلغت قوة الكافرين وإجرام المجرمين وإفساد المفسدين، فإنهم لن يقدروا أن يزيدوا على ما قدره الله عز وجل. إن تعرف النقطة ده هنا واستقرت في قلبك، والله ما تعمل حساب لأي حد على وجه الأرض. والله لو امتلأ قلبك باليقين في الله أن الملك كله يسير بمشيئة الله وقدره، فإنك لن تعمل حسابا لأحد إلا للواحد الأحد. ماشي يا حضرات؟ قال له إيه بقى؟ قال له ولن تعدو أمر الله فيك، يعني لن تستطيع أن تتجاوز ما قدره الله لك. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، الجملة الثالثة، ولئن أدبرت يعني إن أعرضت عن دعوتي وعن الإيمان بنبوتي ليعقرنك الله. ليعقرنك يعني لا يقتلنك الله. الجملة دي بقى عايزة وقفة لوحدها. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني ما أمنتش بي واتبعتني سيقتلك الله. طب مسيلمة مات ازاي حضرات؟ اتصلوا على الحبيب. مسيلمة مات ازاي؟ قتل. انتوا اللي لادي مش عارفين بصراحه كده، مش عارف انتوا واخدين ايه، في حاجه تقيله كده في دماغكم، فحاسس كده ان انتوا مش مركزين. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مسيلمة مات ازاي يا حضرات؟ مقتول. يبقى نقول كلنا صدق ايه؟ صدق رسول الله. يعني قال له ان ما تبعتنيش هتقتل، وقتل. فصدقت فيه نبوة النبي محمد. سنكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان الجملة ده ايه؟ عايزة درس بقى هنقول فيها الدرس اللي جاي كله ان شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الحق.